السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو شرح سلم الوصول للعلامة سعيد الأنصاري رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه سعيد بن نصاري ابن حسن القفاعي المخلافي، يلقب بالأنصاري لكثرة اشتغاله بكتب زكريا الأنصاري إقراء وتدريسا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 34 بعد 300 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي يوم الأربعاء 7 ربيع 2 سنة 17 بعد 400 والألف، وله من العمر 83 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب شرح سلم الوصول لكل من يرقى إلى الأصول. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح منظومة أصولية متداولة في البلاد التهامية من اليمن، هي سلم الوصول لكل من يرقى إلى الأصول، لابن مطير الحكمي. المقصد الثالث توضيح منهجه، اختط المصنف رحمه الله تعالى جادة الاختصار في إيضاح المقصود، دون تطويل ولا إملال، وله عناية ببيان الأدلة تارة، وبضرب الأمثال تارة أخرى، وربما أهمل ذلك ابتغاء الاختصار، ولم يشر رحمه الله فيما ينقله من مسائل الفقه إلا إلى مذهب الشافعي، مشيرا إليه بقوله عندنا، وعلى هذه المنظومة شروح عديدة، وهذا الشرح كالمدخل إليها، نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي علمنا ولاكتساب شرعه ألهمنا. الحمد لله الذي اسم موصول يتوصل به إلى نعت المعارف بالجمل، علمنا ما لم نكن نعلم قبل تعليمه لنا من الهداية والعلم والكتابة وغير ذلك، والاكتساب شرعه والكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهما، وهو الأصح عند أهل اللغة. ألهمنا أي أوقع في قلوبنا ذلك. قوله رحمه الله يتوصل به إلى نعت المعارف بالجمل، أي إلى وصل، أي إلى وصف المعرفة بجملة لا بمفرد. فالمعرفة هنا الاسم الأحسن الله، وهو موصوف بجملة علمنا، فلتحقيق هذا الوصف جيء بالاسم الموصول الذي بينهما كي يكون واسطة لحصول النعت. وقوله والكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهما، وهو الأصح عند أهل اللغة، أي في الدلالة على المصدرية. أما في الدلالة على تعاطي الفعل فإن الاكتساب يدل على معاناة في تحصيل المطلوب، فإن الافتعال يدل على وجود طلب ومعاناة في تحصيل الفعل، فإذا قيل اكتتاب لم يكن كقولنا كتب، لأن الاكتتاب يفتقر إلى بذل وطلب، وكذلك الاكتساب فيه بذل وطلب، وغير هذا المعنى في التفريق بينهما لا معول عليه. وقوله ألهمنا أي أوقع في قلوبنا ذلك، الإلهام يشترك مع الوسواس في كونهما يردان على القلب، ويفترقان في اختصاص الإلهام بالخير واختصاص الوسواس بالشر. فمعنى قوله أوقع في قلوبنا ذلك أي أوقع في قلوبنا اكتساب الشرع، واكتساب الشرع خير، فيكون ذلك إلهاما. فالإلهام هو ما يحرك القلب إلى الخير، كما أن الوسواس هو ما يحرك القلب إلى الشر. نعم. بسم الله عليكم. علمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل. علمنا وجدت في نسخة بدل علمنا فهمنا، التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل، ولا يخفى ما في كلامه من براعة الاستهلال. قوله من براعة الاستهلال، براعة الاستهلال نوع من أنواع البديع، يراد به عندهم إتيان المتكلم في أول كلامه بما يدل على مقصوده، وقد أشرت إلى ذلك قديما بقولي براعة الاستهلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي، براعة الاستهلال أن يأتي في أول الكلام ما بقصده يفي. نعم. السلام عليكم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي زحزحنا عن الردى، ثم الصلاة والسلام سرمدا أي دائما من السرد، فالميم زائدة على الذي زحزحنا أي باعدنا. وفي التنزيل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، عن الرداء أي الهلاك. قوله رحمه الله أي دائما من السرد أي المتابعة، فالسرد هو المتابعة. والميم كما ذكر المصنف تبعا لجماعة من المفسرين وأهل اللغة زائدة، فإن أصل الكلمة السرد وهي منطوية على معنى المتابعة المراد في قولنا سرمدا. فإذا قيل ثم الصلاة والسلام سرمدا أي دائما متتابعا. نعم. محمد وصحبه والآلي فهم نجوم في دجى الليالي. محمد وصحبه والآلي فهم نجوم أي كالنجوم لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم الحديث في دجى الليالي. قوله أي كالنجوم لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم الحديث، هذا حديث مشهور لا يصح. وأمثل ما يستدل به على وصف الصحابة بالنجوم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهو صلى الله عليه وسلم لأصحابه كالنجم، وأصحابه لهذه الأمة كالنجوم. ومما ينبه إليه أن ما درج عليه ناشر هذا الكتاب من تعقيب أي بالنقطتين الدالتين على التفسير أنه غلط في علم الكتابة البحثية، لأن أي تفسيرية والنقطتان تفسيريتان أيضا، فلا تتعاقبان بل يستغنى بأحدهما عن الآخر. فإذا قال أي لم يحتج بعد ذلك إلى وضع النقطتين الدالتين على التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. وبعد فالأصول خير مكتسب، وقد يكون كسبه فيما وجب. وبعد فالأصول أي أصول علم الفقه خير مكتسب، أي لأنه أشرف من الفقه إذ الأصل وأشرف من الفرع. وقد للتحقيق على وزان قوله تعالى قد يعلم الله يكون حشو، والمعنى علمها محدود من فروض كفاية لتوقف الاجتهاد عليه، كسبها كسبه. وفي نسخ علمها فيما أي من الذي وجب أي على الكفاية. قوله رحمه الله أي لأنه أشرف من الفقه إذ الأصل أشرف من الفرع، هذه الجملة يذكرها كثير من الأصوليين الذين يرون تقديم الفقه تقديم الأصول على الفقه، ويتعللون بكون الفقه مبنيا عليها والأصل أشرف من الفرع. وهذا إنما تتوجه صحته إن أريد بالفقه ما عليه اصطلاحهم، فإن للأصوليين في الفقه اصطلاحا وللفقهاء في الفقه اصطلاحا. ما الفرق بينهما؟ لأن الفقه عند الأصوليين مختص بالمسائل الاجتهادية، أما عند الفقهاء فهو شامل للمسائل الاجتهادية وغيرها، مثاله صلاة الظهر 4 ركعات، هذه فقه عند الفقهاء دون الأصوليين. مثال ثان صلاة الضحى مستحبة لا واجبة، هذه فقه عند الطائفتين، لأن تقرير حكم صلاة الضحى متردد بين الوجوب وبين الندب على اختلاف الأصوليين في دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فإذا قيل إن الأصول أشرف من الفقه بالنظر إلى أن الفقه هو المسائل الاجتهادية كان ذلك صحيحا، لأن المسائل الاجتهادية لا يتوصل إليها إلا بآلتها وهي الأصول. أما إن أريد بالفقه الفقه الذي يريده الفقهاء وهو معرفة الأحكام الشرعية الطلبية سواء كانت اجتهادية أم لا، فلا يقال إن الأصول أشرف، إذ لو كانت الأصول أشرف لجعلها الله سبحانه وتعالى من الضروري في الدين. وجمل الضروري في الدين منها قدر مستكثر من الفقه الذي لا يعده الأصوليون فقها، فمثلا فرض الصلوات 5 وصيام رمضان والزكاة والحج، هذا من العلم الضروري والدين الواجب لكل أحد، وهو من الفقه عند الفقهاء دون الأصوليين، لأن فرضها ليس من مسائل الاجتهاد، بل هي مسائل قطعية لا تفتقر إلى اجتهاد. ولا يمكن أن يقال حينئذ إن هذه المسائل التي جعلت من الدين ضرورة دون الأصول في الشرع، بل هي أشرف من الأصول، لأن الله عز وجل جعلها من ضروري الدين اللازم. وبه يتبين صواب هذه الجملة من خطائها، فإذا قيل إن الأصول أشرف من الفقه على إرادة أن الفقه هو المسائل الاجتهادية كان ذلك صحيحا، لأنها تفتقر إلى آلتها وهي الأصول، والأصل أشرف من الفرع. وإن أريد بالفقه ما يشمل الاجتهاديات وغيرها فلا يمكن أن يقال إن الأصول أشرف من الفقه، لأن الله جعل جملة من مسائل الفقه من الدين الضروري ولم يجعل من الأصول شيئا. وقوله رحمه الله يكون حشو أي زائدة، فالمعنى متبين دونها. والمنظومات العلمية يقع فيها الحشو، لأن الناظم يتكلف بيان المعنى بنظم، والنظم أشق من النثر فيفتقر إلى حشو. ومن الحشو ما يكون سكرا، ومنه ما لا فائدة منه، كما قالوا في الرحبية والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، فإن قوله فاحفظ فكل حافظ إمام حشو، إذ هذه ليست من مسائل الفرائض، لكن لتتميم البيت وإقامة الوزن أوردها، وإيراد مثل هذا المعنى مستملح في مثلها. وقد يأتي ما يكون حشوا يستغنى عنه لكن يفتقر إليه الناظم، وهذا كثير في المنظومات العلمية. نعم. فهذه منظومة مختصرة في علمه نظمتها محررة، فهذه منظومة مختصرة في علمها نظمتها في علمه نظمتها ليسهل حفظها محررة أي مهذبة منقاة، تهدي إلى مطولات كتبه وتدخل العارف بها في حزبه، تهدي أي توصل إلى مطولات كتبه وتدخل العارف فيه موصولة، أي الذي عرفها بها فيها في حزبه أي مع علماء الأصول، لأنه يحصل له بمعرفته طرف من كل باب مبهم يتأهل به. لأنه يحصل له بمعرفته طرف من كل باب مهم يتأهل به لفهم باقيه. انتهى. قوله رحمه الله ال فيه موصولة، أي الذي عرفها، ال التي تدخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول، وقيل غيرهما أيضا، لكن النحاة على هذا تكون بمعنى الاسم الموصول كتقديره هنا في قوله وتدخل العارف، أي تدخل الذي عرفها. نعم. سميتها بسلم الوصول لكل من يرقى إلى الأصول، سميتها بسلم الوصول لكل من يرقى إلى الأصول، أي يريد أن يرقى رأس الأصول، إذ السلم ما يرقى منه لغيره. أبياتها كعدد الأسماء والحمد لله على النعماء، أبياتها كعدد الأسماء أي الأسماء الحسنى، وهي 99 أسماء والحمد لله على النعماء. قوله رحمه الله أبياتها كعدد الأسماء أي أسماء الله الحسنى، والمراد بالعد هنا ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يخالف هذا الزيادة عليها، فإن الأسماء الإلهية تزيد عن هذه العدة في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن المختص بالجزاء في قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة هي 99 اسما. ومن مستملح طرائق النظام أن يجعلوا أبيات نظمهم كعدة هذه الأسماء تيمنا، وربما وقع هذا اتفاقا كما في منظومة نعت الدرجات، فآخرها أبياتها 99 كما أسماء ربنا تعالت فاعلما. نعم. ملتمسا من ربنا النفع بها ودعوة من كل من يحفظها، وها أنا أشرع في المطلوب ليحصل الإسعاف بالمحبوب، وها أنا أشرع في المطلوب ليحصل الإسعاف أي الإعانة بالمحبوب. أصوله الأدلة الإجمالية. تعريف الأصول الذي بين قوسين هذا من المتن، والذي بين معقوفتين هذا من زيادات الناشر، فما كان من زيادات الناشر لا يقرأ لأنه دخيل، وكان الأولى أن يضعه في الحاشية اليمنى أو اليسرى، أما ما كان بين القوسين فهو من جملة المتن. تعريف الأصول. تعريف الأصول. أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية. أصوله أي الفقه الأدلة الإجمالية غير المعينة، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، والثاني بأنه للحرمة حقيقة، وعن الباقي بأنها حجج وتراجيح وغير ذلك. وحال مستدلها أي المجتهد، وهو الذي يستفيد من الأدلة التفصيلية بخلاف المقلد، فإنه إنما يستفيد من المجتهد. والكيفية للاستدلال، وذكرا في الحد لتوقف استفادة الأحكام التي هي الفقه من الأدلة عليهما، وما تقرر من أن مدلول الأصول 3 أشياء: الأدلة الإجمالية وحال المستدل وكيفية الاستدلال، هو ما عليه الجمهور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف أصول الفقه، وهي عند جمهورهم أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. ومرادهم بالأدلة الإجمالية غير المعينة، أي التي لا تختص بفرع دون فرع، بل تشمل فروع الفقه. ومرادهم بكيفية الاستدلال أي كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، ومرادهم بالمستدل المجتهد. وجعل أصول الفقه دائرا على هذه الأركان الثلاثة هو مذهب جمهور الأصوليين، والتحقيق أن قواعد العلم تعرف بالنظر إليها دون تعلقها بغيرها، فإن العلم يكون قاعدة في نفسه، ثم إذا اتصل بمتعاطيه صار معرفة لتلك القواعد، وإذا أريد إثبات النسبة بينهما لزم إثبات ما يكون بين القاعدة والعالم بها من الاتصال. فالنظار منهم من يعرف العلم باعتباره قواعد، ومنهم من يعرفه باعتبار تعلقه بصاحبه، ومنهم من يعرفه باعتبار العلاقة بين القاعدة ومتعاطيها. والصحيح أن العلوم تعرف باعتبارها قواعد. فمثلا إذا أريد تعريف مصطلح الحديث لا يكون سواء قولنا هي قواعد الرد والقبول مع قولنا معرفة قواعد الرد والقبول مع قولنا معرفة قواعد العلم قواعد الرد والقبول والعارف بها، فإن لكل واحد من هذه المآخذ مسلك. والصحيح أن كل علم من العلوم يعرف باعتبار قواعده، فإذا أردت تعريف النحو نظرت إليه كقواعد، وإذا أردت تعريف الأصول نظرت إليه كقواعد إلى آخره، وما عدا ذلك فهو قدر زائد. وهاهنا فالمستدل وهو المجتهد، وكيفية الاستدلال وهي الاستنباط، أمران خارجان عن حقيقة أصول الفقه، فلا بد أن يعرف هذا العلم بالنظر إلى قواعده، وحين ذاك نقول أصول الفقه اصطلاحا هو إيش؟ القواعد. أحسنت، أنت مسكت الطرف. طيب من يكمل؟ نعم، ايش؟ لا اترك الأدلة. احسنت، قربت من المعنى. نعم احسنت، القواعد التي يتوصل بها الاستنباط. احسنت، انتم تدورون حول الحمى، لكن صياغة البناء العلمي مهمة، ولذلك من يقول العلم فهم ولا يحتاج إلى حفظ يذهب منه علمه عند إرادة بناء الكلمات المعبرة عن ذلك العلم. لذلك لما صار الناس يفهمون ولا يحفظون وقعوا في مشابهة الصحفيين الذين أخذوا علمهم من صحف دون حفظ. ففائدة الحفظ أن يبقى الإنسان مصاحبا للألفاظ التي يعبر بها عن العلوم، بحيث يستغني عن ألفاظ قد تشوش في بيانها أو توقع في جادة غير الصواب. فنقول أصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي تؤسس عليها الأحكام، التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية، هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية، وسبق بيان هذا المعنى في غير درس، والمراد هنا إيضاح المعاني جملا جملا دون تفصيل لرعاية المقام. نعم. صلى الله عليه. والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. والفقه لغة الفهم، أن تدري أي تعرف، واصطلاحا أن تدري من الأحكام المراد من الأحكام. المراد بالأحكام جمع حكم، وهو نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب والسلب. شرعيها أي المتوقفة على الشرع. بالاجتهاد أي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب، وهكذا. السامي أي العالي. فخرج بالأحكام العلم بالذوات والصفات والأفعال كذات زيد وسواده وقيامه، وخرج بالشرعية غيرها كالنحوية والعقلية، وخرج بالتي طريقها الاجتهاد ما طريقها القطع كوجوب الصلوات الخمس، فلا نسمي شيئا من ذلك فقها. قوله رحمه الله تعالى أن تدري أي تعرف، لو فهمه لو فسره بقوله تفهم كان أنسب، لأن الفقه في لسان العرب هو الفهم. وقوله رحمه الله تعالى في تعريف الحكم، وهو نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب إلى السلب، بالإيجاب والسلب، أراد به تعريف الحكم اصطلاحا. فالحكم اصطلاحا نسبة أمر إلى آخر إيجابا وسلبا. وقول كثير من المتأخرين إيجابا وسلبا بناء على توليد هذا المعنى وهو الإيجاب والسلب، فإنه لا يعرف في لسان العرب، وإنما المعروف الإثبات والنفي. فالأقوم لغة أن يقال الحكم اصطلاحا هو نسبة أمر إلى آخر بالإثبات والنفي. وإذا علم هذا صار قول المصنف بعده معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد تعريفا للفقه اصطلاحا. فالفقه اصطلاحا على ما ذكره المصنف هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يخرج وما يدخل في هذا، وكل ما مضى من قوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد في تعريف الفقه كله على طريقة الأصوليين الذين يقصرون الفقه على مسائل الاجتهاد دون غيرها. وإذا أريد جعله عاما لزم أن يدخل في حده الأحكام التي ليس طريقها الاجتهاد، مما يسمى عند جماعة بالفروع، فإن الفروع في قول كثيرين هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، كما كان أبو محمد بن عبد السلام يقول هؤلاء فروعيون وليسوا بفقهاء، أي لفقدهم الاجتهاد. نعم. أحسن الله عليكم. والحكم إن عوقب تارك وجب أو فاعل فهو حرام يجتنب. والحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث إنه مكلف بالاقتضاء والتخيير. إن عوقب تارك وأثيب فاعله وجب، أي يسمى واجبا وفرضا عندنا، أو عوقب فاعل له وأثيب تاركه امتثالا، فهو حرام يجب أن يجتنب امتثالا. أعيد. السلام عليكم. والحكم. والحكم إن عوقب تارك وجب أو فاعل فهو حرام يجتنب. والحكم هو خطاب الله المتعلق هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف بالاقتضاء والتخير. أن عقب تارك وأثيب فاعله وجب أن يسمى واجبا وفرضا عندنا، أو عقب فاعل له وأثيب تارك امتثالا فهو حرام يجب أن يجتنب امتثالا. واندب إذا أثيب من قد فعله أو تارك ممتثلا فكرهه له. واندب إذا أثيب من قد فعله ولم يعاقب تاركه، أو أثيب تارك له ممتثلا فكرهه له، أي فهو المكره، وهذه طريقة الجمهور. أو لا ولا فهو المباح باستوى، وقد يصير طاعة إذا نوى، أو كان لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه، فهو المباح باستوى الطرفين فيه، وقد يصير المباح طاعة إذا نوى به الطاعة، كالجلوس في المسجد إذا نوى به الاعتكاف أو التوصل إليها كلاكل. وإن يكن على الشروط اشتمل فنافذ صح وإلا بطل. وإن يكن الحكم حال وقوعه على الشروط المعتبرة فيه شرعا وهي التي لا بد منها فدخل الأركان، اشتمل فنافذ صح، أي فهو نافذ صحيح عقدا كان وعبادة كالبيوع والصلوات، فإذا صح العقد ترتب على صحته آثاره، كالملك يترتب على صحة البيع، وإذا صحت العبادة سقط التعبد وإلا بطل بألف الإطلاق، ويرادفه الفاسد وهما في مقابلة الصحيح عندنا. قوله رحمه الله تعالى والحكم هو خطاب الله إلى آخره، يوهم أن هذا تعريف للحكم اصطلاحا، وتقدم أن الحكم اصطلاحا هو نسبة أمر إلى آخر بالإثبات والنفي، وإنما أورد هذا التوهم اختصار الناظم، وإلا فهذا تعريف الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي اصطلاحا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف إلى آخره. وهذا الحد المشهور ترد عليه اعتراضات، وسبق أن خلصنا لكم التعريف السالم من المعارضة، فقلنا الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بما لا يصح فعلا للعبد تصديقا والمتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، والمتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ويفهم منه أن الحكم الشرعي نوعان، أحدهما حكم شرعي خبري، وهو الذي يتعلق به التصديق، والثاني حكم شرعي طلبي، وهو الذي يتعلق به الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ثم عرف رحمه الله تعالى أنواع الأحكام الشرعية التي سردها، وهي الواجب والحرام والمندوب والمباح والصحيح والباطل. وهذا السرد بجعل الأحكام الشرعية 7 هو بإجمال الحكم الشرعي المسمى التعبدي المسمى بالتكليفي مع الحكم الشرعي الوضعي، فإنه إذا جمع هذا وهذا صارت الأحكام 7. أما مع الترتيب والتقسيم فإن الحكم الشرعي الطلبي ينقسم إلى 2، الأول حكم شرعي طلبي تعبدي، والثاني حكم شرعي طلبي وضعي، ويندرج في الأول أقسامه الخمسة: الإيجاب والنفل والتحليل والكراهة والتحريم، ويندرج في الثاني أقسامه الثلاثة، وهي وضع سبب ووضع شرط ووضع منع، والصحة والبطلان من آثارها وليست هي الحكم الوضعي. وسبق أن أرشدنا إلى أن تعريف هذه الأحكام بالنظر إلى الحكم على المكلف من الثواب والعقاب عليه اعتراضات عدة، أعظمها أن الحكم يعرف باعتباره متعلقا بخطاب الشرع لا باعتبار فعل المكلف أو وضعه. فإذا قلت الحكم الشرعي الإيجاب علم أن الموجب هو الشرع، وإذا قلت الحكم الشرعي الواجب فالمفهوم أن الحكم مرده فعل العبد، لأنك تحكم على فعله، والأولى تعليق الحكم بخطاب الشرع لأنه إنما لزم بخطاب الشرع. وسردنا فيما سلف تعريف كل واحد من هذه الأحكام في دروس عدة، منها شرح منظومة الديسي في الأصول في برنامج اليوم الواحد، وكذلك في التقريرات على شرح الجلال المحلي على الورقات، وهو أحد دروس برنامج الدرس الواحد. وقول الناظم رحمه الله تعالى: اشتمل فنافذ صح، قال الشارح: أي فهو نافذ صحيح عقدا كان أو عبادة. والتعبير بالنفوذ يختص بالعقود، فيقال عقد نافذ أي ترتبت عليه الآثار، أما العبادات فلا يقال عبادة نافذة. ولو قال فهو معتد به صحيح عقدا كان أو عبادة لسلم من الاعتراض، لأن الاعتداد وصف للعبادة والعقد معا، أما النفوذ فهو وصف للعقد فقط. وقوله رحمه الله: وإلا بطل، بألف الإطلاق، المراد بالإطلاق إشباع الحركة، وهي هنا الفتحة، فأشبعت حتى صارت ألفا للوزن في قوله بطل. نعم. صلى الله عليكم. تصور المعلوم فيما هو به علم، وإلا فهو جهل فانتهى به. تصور المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم فيما هو به، أي في حالته التي هو عليها في الواقع، بأن يتصور الشيء أو يحكم به حكما جازما لا يقبل التغيير. علم كإدراكنا أن العالم الحادث، فإن قبل التغيير فهو اعتقادي، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد، ويعبر عنه بالغي فصاحبه غاو. قوله وإلا أي وإن لم يدرك الشيء على ما هو به فهو جهل، وذلك يشمل معنيين. أحدهما عدم تصور الشيء أصلا كعدم علمنا بما في الأرضين وما في البحار، والثاني إدراكه على خلاف ما هو عليه كإدراك الفلاسفة أن العالم قديم فكل منهما يسمى جهلا، فبعضهم يطلقه على الأول وبعضهم يطلقه على الثاني، والمعروف إطلاقه عليهما، فيسمى الأول جهلا بسيطا والثاني مركبا لتركب جهله بالخطأ في الإدراك على جهله بعد جهله لادعائه الإدراك، فهو ناشئ عن اعتقاد فاسد فسمي جهلا. فانتبه، تتمة للبيت وإعلام بأن العلم لا يحصل إلا لمن تنبه له، أي استيقظ من نوم الغفلة عنه. والعلم إن لم يفتقر إلى نظر ضروري كما بسمع وبصر، وغيره مكتسب، والنظر في كل مطلوب هو التفكر ليحصل الدليل، فهو المرشد إلى المراد، فإذا يعتمد. والعلم إن لم يفتقر في تحصيله إلى نظر واستدلال، فهو ضروري لحصوله بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال، كما أي كالذي يحصل بسمع فيعلم كونه خفيا ورفيعا، وبصر ونحوهما كالشم فيعلم كونه طيبا أو كرها، طيبا أو كرها، والذوق فيعلم كونه حامضا أو حلوا، واللمس فيعلم كونه ناعما أو خشنا، وغيره وهو ما يفتقر في تحصيله إلى نظر واستدلال مكتسب كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. والنظر في كل مطلوب هو التفكر فيه لتهتدي به إلى المطلوب قطعيا كان أو ظنيا، وهو الأمارة. وحده أبو بكر فقال: تصور الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، فتقول: الفكر هو حركة الذهن في المعقولات أي حركة كانت، سواء في محسوس وهو المتخيل أم في خلافه، ليحصل الدليل. فإن حصل بالفكر علم فهو الدليل تصورا كان العلم أو تصديقا، وإن لم يحصل به إلا الظن سمي أمارة، فالظني لا يتناول إلا التصديق، والعلم يشمل التصديق والتصور، فهو أي الدليل الحاصل المرشد إلى المراد، لأنه علامة عليه، ولا حاجة إلى تعريف الاستدلال. وإن عرفه إمام الحرمين مع النظر تأكيدا بقوله: الاستدلال طلب الدليل أن مؤداهما واحد، فإذا حصل الدليل فهو يعتمد عليه. يطلق الدليل على ما به الإرشاد، وذلك شامل للدليل الحسي والعقلي والشرعي، والمراد هنا ما به الإرشاد وهو الكتاب والسنة، وما ينشأ عنهما من الإجماع والقياس عند من يقول به. ثم الذي يحصل في التصور بغير جزم فمؤدى النظر تردد فراجع الأمرين، ظن وشك مستوي الوجهين. ثم الذي يحصل في التصور إن كان جازما فقد سبق، وإن كان بغير جزم فمؤدى النظر تردد، أي أنه إذا تردد الحكم بين أمرين إما أن يترجح أحدهما أو لا، فراجح الأمرين ظن ومقابله وهم. قال ابن الخباز: ومقابله وهم. في الأصول وهم، وفي الحديث وهم. وهم لأنه في الأصول يراد به التوهم، وأما في الحديث إذا قيل هذا حديث وهم فليس وهم، وهم أي غلط وزنا ومعنى، وهما غلطا. نعم. فراجح الأمرين ظن ومقابله وهم. قال ابن الخباز: وهو كنهور النفس من الميت مع العلم بعدم بطشه، ونهورها من شرب الحلاب في قارورة الحجام ولو غسلت ألف مرة، ولا ينبني عليه من الأحكام إلا في قليل، كتوهم الماء بعد تحقق عدمه، فإنه يبطل التيمم عندنا وغير ذلك، فإنه يبطل التيمم عندنا وغير ذلك مما هو مقرر. وشك مستوي الوجهين أي الطرفين، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن، ومقابله وهم. وهذه طريقة الأصوليين بخلافها عند الفقهاء. مما دب في الأصول من مباحث أهل المنطق مراتب الإدراك، فإن مراتب الإدراك ألصق بالعقليات منها بالأصول، لكن لما كان علم الأصول يشتمل على مباحث عقلية اندرجت مثل هذه المسائل فيه، فإن إدراك العبد يتفاوت في مراتب عدة، أولها العلم، وثانيها الجهل، وثالثها الشك، ورابعها الظن، وخامسها الوهم. وكل مرتبة من هذه المراتب اقترن بها نوع من الإدراك أوجب اختصاصها بهذا الاسم. فإذا كان الإدراك إدراكا جازما قيل علم، وإذا لم يكن ثم إدراك قيل جهل، سواء كان مع عدم الإدراك بالكلية وهو الجهل البسيط، أو مع إدراك لخلاف الواقع وهو الجهل المركب. وإن كان الإدراك مترددا بين طرفين متساويين فهو شك، وإن رجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم. فهذه مراتب الإدراك التي يذكرها الأصوليون ومنهم المصنف رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف في نعت العلم ما يحصل به التفريق بينه وبين الاعتقاد، فقال في بيان العلم بأن يتصور الشيء أو يحكم به حكما جازما لا يقبل التغيير، ثم قال فإن قبل التغيير فهو اعتقادي. فالفرق بين العلم والاعتقاد عند علماء العقليات ومنهم الأصوليون أن العلم إدراك مجزوم به لا يقبل التغيير، وأن الاعتقاد إدراك مجزوم به يقبل التغيير. ومرادهم بالتغيير التشكيك، فمثلا القول بأن النار حارة علم، لأنه لا يقبل التشكيك. والقول بأن في الآخرة دارا للجزاء هي النار يسمى اعتقادا، لأنه يقبل التشكيك. وهذا التفريق إنما هو جار على مآخذ القوم ومنازعهم من التعويل على العقليات دون ملاحظة السمعيات وآثارها، وإلا فمن وقر في قلبه القرآن والسنة وتميز له ما أمر الله عز وجل به من حقائق الإيمان علم أن الاعتقاد لا يتغير، لكنهم يعبرون باعتبار علومهم ومعارفهم. فالمعولون على العقل يمكن أن تكون معارفهم قابلة للتغير بالتشكيك فسموها اعتقادا، ومنها ما لا يكون كذلك فسموها علما. وأما المؤمنون الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في آية الحجرات، فهؤلاء لا يقبل اعتقادهم التغيير. والأصوليون يتكلمون بمعارفهم ثم تندرج هذه المعارف حتى تدخل في كتب العلم والإيمان والدين دون تمييز لها، كمن صنف في الاعتقاد فكثر من نقل عباراتهم في تعريف الاعتقاد، وأنه إدراك الشيء إدراكا مجزوما به يقبل التغيير. وهذا محال في من صدق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى قواعد الأصوليين كون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا صادقا يقبل التشكيك، لأن المرأة قد يدعي كما ادعى من ادعى بعده صلى الله عليه وسلم النبوة. وأما من وقر في قلبه الإيمان وعرف حقائقه ودلائله من الكتاب والسنة فهذا لا يقبل التشكيك البتة. وفي العلم جمل من هذه المسائل امتزجت بفنون العلم في العقيدة وغيرها وسرت فيها دون عقل كثير من المتكلمين في العلم لحقائقها فصارت سائغة عندهم، كالتعبير عن العبد بأنه المكلف، فإن تسمية العبد بهذا الاسم لا توجد في الكتاب ولا السنة، بل سمي بلفظ أشرف وهو اسم العبد، لكن الأصوليين لما كان جملة منهم من الأشاعرة النفاة للحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل عرض لهم شبهة، وهي أنه إذا كان أمر الله للخلق ونهيه إياهم ليس صادرا عن حكمة وتعليل تبعا لأصلهم فلا تكون هذه الأوامر والنواهي بعد ذلك إلا تكليفا على الخلق. ومن ذاق الإيمان وعرف حلاوته أيقن بأن هذه الأوامر والنواهي ليست تكليفا كما يسميها هؤلاء. أشار إلى هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدر مجموع الفتاوى وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. والمقصود أنه ينبغي رعاية أصول العلم المتلقاة في الكتاب والسنة وعدم التسارع في التتايع وراء عبارات المصنفين في العلوم، ولا سيما العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة والأصول، ولأجل ما فيها من الدخل تورث قسوة في القلب لأجنبية جملة منها عن الكتاب والسنة، فيقل في أهلها الخشوع والإخبات والخوف والإذعان لاقتصارهم على عبارات أهل فنهم دون ملاحظة الكتاب والسنة. واعتبر هذا في كتب الأصوليين إذا عرفوا مسألة لغوية فتجدهم ينقلون جميعا عن كتب أصولية مع أن المسألة في اللغة. وأعظم من هذا أنهم يتتابعون في نقل مسألة مأخذها عقلي وهي أجنبية عن الشريعة التي يريدون أن تكون الأصول خادمة لها. نعم. السلام عليكم. أدلة الأصول قالوا أربعة. كتاب الأدلة. الأدلة. أدلة الأصول قالوا أربعة: كتابنا والسنة المرتفعة. أدلة الأصول الذي اتفق جماهير العلماء عليها ووجدنا العلماء قالوا هي أربعة: كتابنا، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ففيه البيان لجميع الأحكام، والسنة المرتفعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره لأنه المبين، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخره. كذلك الإجماع والقياس كلاهما في شرعنا أساس. كذلك الإجماع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فقد شهد بالعصمة في جانبه. ولذلك قدم على القياس. والفرق بين الاتفاق والإجماع أن الأول يكون بين طائفة ولو الجمهور، بخلاف الإجماع فإنه يكون بين الجميع كما أفاد الشبراملسي كما أفاده الشبراملسي. هي مركبة من كلمتين شبرى وملس، وشبرى لقب يستدل به على تعيين المحال كالكفر والقرية والبلدة والمدينة، وهو منتشر في مصر، وقد عد جماعة المواضع التي وصفت بشبرى مع الإضافة، ومنها شبرى ملس ويضاف إليها فيقال شبرى ملسي. كما أفاده الشبرى ملسي. والقياس وهو حجة لرجوعه إلى أحد الثلاثة قبله، وسيأتي بيانه. واحفظوا ضبطها، قالوا شبرى كسكرى. أحسن الله عليكم. والقياس وهو حجة لرجوعه إلى أحد الثلاثة قبله، وسيأتي بيانه. كلاهما في شرعنا أساس كما علمته. وبعدها قال بالاستصحاب للأصل فيها معظم الأصحاب. وبعدها أي بعد الأربعة قال بالاستصحاب للأصل فيها أي في الحادثة معظم الأصحاب جمع صاحب، وبعضهم لم يقل به وسيأتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من أدلة الأصول، وأدلة الأصول نوعان اثنان، أحدهما أدلة مجمع عليها عند أهل السنة والحديث، وهي القرآن والسنة والإجماع، والثاني أدلة مختلف فيها وهي كثيرة الأنواع كالقياس والاستصحاب وقول الصحابي وغيرها. وقول الناظم معظم الأصحاب أراد به الشافعية، فإن المنظومة منسوجة على مذهبهم أصلا وفرعا. نعم. صلى الله عليه. مباحث الكتاب هي الكلام الأمر نهي وخبر، عرض تمن من أبوك يا عمر، وقسم حقيقة مجاز وهو الذي عن أصله ينحاز. هي أقسام، أحدها الكلام وهو تسعة أقسام. الأمر نحو أقيم الصلاة واتق دعوة المظلوم، نهي نحو ولا تقربوا الزنا، وخبر نحو واتخذ الله إبراهيم خليلا، وعرض نحو ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. ظاهره العرض ومعناه الوجوب، ومنه ألا تنزل عندنا تحدثنا. تمن نحو يا ليتني كنت معهم، من أبوك يا عمر استفهام. من أبوك يا عمر استفهام. وقسم نحو لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين. حقيقة وهو ما يبقى على موضوعه ولم يستعمل في غيره، نحو فاقطعوا أيديهما فاستعمل اليد في فاستعمل اليد في المعروفة. ومنه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مجاز، وهو ما يستعمل في غير موضعه. وهو الذي عن أصله ينحاز، أي ينعزل عن موضوعه في حيز آخر يستعمل في غير موضوعه، كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقوله ويبقى وجه ربك أي ذاته. قوله رحمه الله تعالى في نعت المجاز ما يستعمل في غير موضعه أو موضوعه، أي فيما غير في غير ما درج عليه أهل التخاطب به، أي في غير ما درج عليه أهل التخاطب به. وضرب المصنف رحمه الله تعالى للمجاز مثلين لا يسلم له بهما، أحدهما قوله تعالى بأيد، وجعلها مجازا باعتبار إرادة كونها جمعا ليد كما ذكره في موضع آخر، وفسرها بالقوة باعتبار أثرها، وإلا فهو يرى أن الأيد جمع يد والقوة أثر، وحينئذ على قواعد الأشاعرة لا تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل، فإن جمهور الأشاعرة على نفي صفة اليد، والتحقيق أن الأيد هنا ليس جمعا ليد، وإنما الأيد في لسان العرب القوة، فلا مجاز حينئذ. وكذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته ليس مجازا، لأن العرب تطلق الوجه وتريد به الذات، وما كان كذلك فحينئذ صح أن يكون معنى الآية ويبقى وجه ربك أي ذاته دون حاجة إلى دعوى المجاز. نعم. صلى الله عليه. والأمر للوجوب إن تجرد عن صارف نحو اجتنب سبل الرداء. والأمر هو طلب الفعل ممن دونك مطلقه كما قال للوجوب إن تجرد عن صارف يصرف إلى غيره نحو اجتنب سبل الرداء أي الهلاك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويكتفى بمرة في العمر إلا إذا دل كصوم الشهر. ويكتفى بمرة فلا يقتضي التكرار لحصول الإجزاء به على الأصح ومقابله يقتضي التكرار في العمر وهي موسع وهي موسعة في مدة العمر فلا يكتضى فورا على الصحيح إلا إذا دل عليهما التكرار والفورية دليل كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فدل على وجوب التكرار إذا دل كصوم الشهر أي شهر رمضان الثابتة فوريته بدخول زمنه من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إن كان ممن دونك استدعاء وغيره التماس أو دعاء. ثم الأمر ثلاثة أقسام كما قال إن كان ممن دونك فهو استدعاء وهو المسمى أمرا حقيقة وغيره إذا كان من المماثل فهو التماس أو كان ممن هو أعلى منك فهو دعاء نحو اهدنا الصراط المستقيم. والأمر نهي يا فتى عن ضده في لا تبع زيدا وبيع من عبده. والأمر إيجابا أو ندما محرما أو مكروها نهي يا فتى فإذا قال لك اسكن كان ناهيا لك عن التحرك. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده كما قال في لا تبع إلى آخره عن ضده الوجودي أي عن كل واحد من أضداده الوجودية في لا تبع زيدا أي من زيد فقد أمرته بترك البيع منه وبيع من عبده وفي قولك وبيع من عنده هذا غلط في المنظومة وبيع من عنده أحسن الله بكم. فقد أمرته بترك البيع منه وبيع من عنده وفي قولك وبيع من عنده فقد أمرته بالبيع منه ونهيته بالبيع من غيره. ويوجب الشيء الذي لا يمكن إلا به يدخل فيه المؤمن لساهيا صبيا أو مجنونا ومكرها بل عاقلا رصينا. ويوجب الأمر بالمقدور المطلق الشيء الذي لا يمكن إلا به أي لا يوجد إلا به وهو المسمى بالمقدمة كالأمر بصعود السطح فإنه أمر بنصب سلم. والأمر بالصلوات أمر بالوضوء لا تصح بدونه يدخل فيه المؤمن لا إن كان ساهيا أو صبيا أو كان مجنونا ولا إذا كان مكرها لانتفاء التكليف عنه بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث بل إن كان عاقلا رصينا أي زكينا فإنه يتعلق به الخطابان معا. والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها والأمر قد لا يوجب كمثل تهديد به والتسويه والندب والإباحة المستوية. والكافرون بالله تعالى نوعان أحدهما المرتد وهو مخاطب بفروع الإسلام ولا تصح منه حال الردة لانتفاء شرطها وهو الإسلام فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فات لأنه التزمه بالإسلام فلا يسقط بالمعصية. والثاني الكفرة الأصليون وهم بالفروع وهي الأحكام المتعلقة بالمكلفين سميت فروعا لترتبها على أصل وهو الإسلام خوطبوا لبلوغهم حد التكليف والفائدة عقابهم عليها إلا تصح منهم حال كفرهم وشرطها وهو الإسلام لافتقارها إلى النية المتوقفة على ذلك. والأمر قد لا يوجب المأمور به بأن وجد فيه ما يصرف عن الوجوب كمثل تهديد به أي لو صرفته قرينة إلى التهديد نحو اعملوا ما شئتم إنه إلى آخره من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يأمرهم بإطلاق العنان في ميدان العصيان فعلم أن المراد سأجازيكم عليه وقال من يعمل سوءا يجز به. والتسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا أي سواء صبركم وعدمه. والندب نحو فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا والإباحة مستوية الطرفين، فلا يترتب على فعل المأمور ثواب ولا على تركه عقاب، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يجب الاصطياد لعموم هذه الآية إجماعا فحمل على الإباحة. والنهي ضد الأمر فيما سبق، كلا تقم محرم إن أطلقا. والنهي استدعاء الترك لأنه ضد الأمر فيما سبق من الأحكام، فلا يكون طلبه إلا ممن دونك كلا تقم، فيكون قد استدعى منه ترك القيام. وحقيقة ذلك أمر بأحد أضداده بخلاف الأمر، فإنه نهي عن جميع أضداده. محرم إن أطلقا أي عند الإطلاق يكون للتحريم نحو ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من مسائل الأمر والنهي، والمراد بالأمر الخطاب الشرعي المقتضي للفعل، والمراد بالنهي الخطاب الشرعي المقتضي للترك، وهما مندرجان في الحكم التعبدي الذي يسمونه بالحكم التكليفي. ومن جملة ما ذكره بيان أن الأمر للوجوب إن تجرد عن صارف فصيغة الأمر يراد بها الوجوب على الصحيح، إلا أن يقترن بها ما يصرفها عن ذلك. ومنها ذكر أثر الأمر في التكرار، وهل الأمر بالشيء يفيد تكرارا أم لا، والصحيح أنه لا يفيد تكرارا إلا إذا دل الدليل عليه، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن الدليل دل على طلب تكرارها في قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، متفق عليه. ومنها الإعلام بأن الأمر للفورية أي المبادرة دون تأخير، فهذا هو معنى الفور هنا، وهو الصحيح من قولي الأصوليين في هذه المسألة. ومنها بيان أن صيغة الأمر قد يراد بها الاستدعاء والطلب تارة، قد يراد بها الالتماس تارة، وقد يراد بها الدعاء تارة، فإذا كان المخاطب أعلى من المخاطب صار أمرا كخطاب الله عز وجل لنا أقيموا الصلاة، وإذا كان عكسه كخطابنا لربنا بقولنا اهدنا الصراط المستقيم صار دعاء، وإذا كان بين متساويين كالقرين مع القرين سمي التماسا. ومنها بيان أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو الصحيح عند أهل السنة والحديث أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بل نهي عن أضداده جميعا. فإذا قلت قم يا فلان كان ذلك نهيا عن جميع أضداد القيام من الجلوس والاضطجاع وغيرها. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي هل الأمر بالشيء أمر بمقدماته التي يشير إليها الأصوليون بقولهم الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فمرادهم بما لا يتم إلا به المقدمات. والتحقيق كما بينه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته أن تلك المقدمات إن كانت في وسع العبد فهو مأمور بها، وإن لم تكن في طاقته فليس مأمورا بها. مثاله قوله تعالى أقيموا الصلاة، فإن هذا يكون أمرا بالوضوء لأنه في وسع العبد، ولا يكون أمرا بالوقت لأن دخوله ليس في وسع العبد، وإنما هو بتقدير الله عز وجل. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي مخاطبة الكفار بالفروع، والمراد بالفروع المسائل العملية، فإن الأصوليين يطلقون الفروع يريدون بها المسائل العملية الطلبية، يريدون بها المسائل العملية الطلبية، ويطلقون الأصول ويريدون بها المسائل العلمية الخبرية. والصحيح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصلا وفرعا، وفي قوله وشرطها أي الإسلام، وهو مندرج عندهم في جملة الأصول. ثم بين أن المندرج في هذا الخطاب هم الكافرون بنوعيهم، المرتدون والأصليون، وفرع على ذلك في التفريق بينهما أن الكافر المرتد يؤمر بقضاء ما فاته حال ردته بخلاف الكافر الأصلي. فمثلا لو قدر أن أحدا ارتد قبل رمضان ثم رجع بعد شوال، فعلى ما ذكره المصنف يجب عليه القضاء. وإن كان كافرا أصليا دخل عليه رمضان ثم خرج فلا يجب عليه القضاء. وهذا مذهب الشافعية ومذهب جمهور أهل العلم، وهو الصحيح أن المرتد لا يجب عليه قضاء ما فاته حال ردته، كما اتفق هذا لمن ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم رجع إلى الإسلام فلم يؤمر بقضاء ما فاته. ثم أشار إلى مسألة ختم بها مسائل الأمر، وهي أن الأمر قد يطلق ولا يراد به الإجاب، بل يراد به التهديد أو التسوية أو الإباحة أو الندب أو غيرها من المقاصد. ثم ألحق النهي بالأمر وجعل مسائلهما مستوية، وهي كذلك. وعامة الأصوليون وعامة الأصوليين يشيرون إلى الاستغناء عن بيان مسائل النهي بما سبق في مسائل الأمر، فهي حدو القدرة بالقدرة. إلا أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان واحدا، أما إن كان له أضداد كثيرة فليس أمرا بها جميعا. فإذا قال القائل لا تقم، لا يمكن أن يكون ذلك أمرا بكل الأضداد من الجلوس والاضطجاع والانبطاح وغيرها، بل يكون أمرا بواحد منها، وبهذا يفارق النهي الأمر. نعم. صلى الله عليه. وخبر الصدق والكذب احتمل، وغيره الإنشاء عام ما شمل، ما فوق واحد بلام الفرد، والجمع كالإنسان خير عبدي، ومن وما أين وأي ومتى، ولا إذا في النكرات قد أتى. وخبر للصدق والكذب احتمل، أي ذاته تقتضي ذلك، كقام زيد وإن قطع بصدقه كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو كذبه كخبر مسيلمة الكذاب. وغيره أي غير الخبر الإنشاء بالقصر للوزن، وهو ما اقترن لفظه بمعناه، كبعت واشتريت، وعام ما شمل ما فوق واحد اثنين فصاعدا بشوط صلاحيته له، أي صدقه عليه، فإن صدق في بعض الأفراد دون بعض كان عاما فيما صدق عليه فقط، مثاله ما، فإنها تستغرق ما لا يعقل لصلاحيتها له دون ما يعقل عكس من، بلا من فرد نحو وأحل الله البيع وحرم الربا. وكالإنسان خير عبد، وإن الإنسان لفي خسر، والجمع نحو فاقتلوا المشركين، ومثله المضاف، كما إذا أوصى لولد زيد وكان له أولاد دخلوا كلهم كما في البحر وغيره. كالإنسان خير عبد، ومن تختص بمن يعقل نحو من يعمل سوءه أن يجز به، وما تختص بما لا يعقل نحو ما جاءني منك أخذته، وتعم في استفهام نحو ما عندك، وفي الجزاء نحو وما تفعل من خيره يعلمه الله، وفي الخبر نحو علمت ما علمت أي أين مختصة بالمكان وعامة في الأمكنة، نحو أين تكن أكن معك، أينما تكون يدرككم الموت، وأي سبق الكلام عليها، ومتى مختصة بالزمان وعامة فيه، نحو متى شئت جئت، ولا إذا في النكرات قد أتى، سواء باشر النكرة نحو لا ريب فيه، أو باشر عاملها نحو لا يقوم أحد، ولا مثال للنفي، وجميع أدوات النفي كذلك نحو ما ولم ولن وليس، والمراد بالنكرة المعنوية. فهذه تعمم الأقوال ولا عموم يطرق الأفعال، فهذه الألفاظ تعمم الأقوال كما تقرر، ولا عموم يطرق الأفعال، بل العموم من صفات الألفاظ، كجمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر الثابت في الصحيح، فلا يعم كل سفر طويلا كان أو قصيرا، فإنه إنما يقع على واحد منهما. ذكر المصنف هاهنا من مباحث الخطاب التي يريدها الأصوليون مبحث الخبر والإنشاء، وعرفه تبعا لأصله بأنه الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، وانظروا إلى قوله بعد ذلك: وإن قطع بصدقه كخبر الله ورسوله، أو كذبه كخبر مسيلمة الكذاب، فجعلوا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كخبر مسيلمة من جهة احتماله للصدق والكذب، وقابلوا الإنشاء بذلك. وهذا من أثر العلوم العقلية واللغوية المتجردة عن العلوم الشرعية. ولما انتبه حذاقهم لهذا من علماء الأصول والمعاني زادوا قيدا فقالوا: الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي بقصد النظر عن من وصف به، ليتميز خبر الله ورسوله عن خبر مسيلمة. وكل هذا خلاف التحقيق، والتحقيق كما بينه ابن الشاط في تهذيب الفروق ونصره من المتأخرين الأذكياء عبد الله الغماري، وهو الصحيح أن الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب، هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب. ومعنى قولنا يلزمه أن يحكم عليه بالصدق أو الكذب، وحينئذ خبر الله يحتمل الصدق والكذب أم يحكم عليه بالصدق؟ إيش؟ يحكم عليه بالصدق، ويكون حينئذ الإنشاء هو القول الذي لا يلزمه الصدق أو الكذب. ثم أتبع هذا بمبحث آخر من مباحث الأصول، وهو العام. والمختار في تعريف العام كما سلف أنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وله صيغ عدة، منها ما ذكره المصنف كاللام الداخلة على المفرد الدالة على الجنس في الإنسان، أو أقصد كأل الداخلة على المفرد الدالة على الجنس كالإنسان في قوله تعالى إن الإنسان، أو الداخلة على الجمع، ومثلها من وما إلى آخر ما ذكر. ومثلها أيضا النكرة في سياق النفي، والمراد بالنكرة هنا في النظم كما قال النكرة المعنوية، أي الموصوفة بعدم التعيين بالنظر إلى المعنى دون اللفظ، فليست قسيمة المعرفة عند النحاة. فمثلا الذي نكرة معنوية لأنه لا يتعين معناه، لكن من جهة اللفظ الأسماء الموصولة عند النحاة من المعارف. ثم ذكر من المسائل اللاحقة بهذا المبحث أن العموم محله الأقوال دون الأفعال، فلا يقع العموم في الأفعال. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الفعل المنفي يعم، وهو الصحيح، واختاره شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في موضع في تفسيره. فمثلا إذا قيل صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد دون أذان ولا إقامة، فإن النفي هنا يعم الأذان والإقامة في المصلى أو في المسجد، فإنه قد يقول قائل قد خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وأذن قبل ذلك في المسجد ليعلم أهل المدينة، ويقال إن النفي هنا للفعل يدل على نفي جميع الأفراد، فما أذن صلى الله عليه وسلم ولا أقام للعيد لا في المصلى حين صلى ولا في المسجد قبل أن يخرج ولا في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى. نعم أحسن الله إليكم. التخصيص، وإنما التخصيص تمييز لما من جملة بالشرط له مقدما وصفة واحمل على المقيد مطلقها الممكن بل واعتمدي في ذلك الاستثناء بالاستغراق ليثبت الحكم به في الباقي متصلا ولو بغير جنسي نحو قبضت التبر غير فنسي، هو قصر العام الثابت لمتعدد على بعض أفراده، ويصدق عليه قول المنظومة وإنما التخصيص تمييز لما أي لشيء من جملة أي إخراجه من العموم أو قصر العموم على الباقي بعد الإخراج، ثم إن كان العام جمعا فينتهي إلى أقله وإلا فإلى واحد بالشرط أي ولو حصل كان مقدما على المشروط نحو أكرم بني تميم إن جاءوا وإن جاءك زيد فأحسن إليه. ومن فروعها ما إذا قال أنت طالق واحدة بل ثلاثا إن دخلت الدار، فالأصح وقوع واحدة بقوله أنت طالقة ويتعلق طلقتان بدخول الدار، ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار رجع الشرط إليها قاله المتولي. والفرق أن ثم حرف عطف مشرك فحسن عوده إليهما بخلاف بل فإنه حرف غير مشرك فحمل على الابتداء فرجع التخصيص إلى الثاني فقط. وصفة فإنها تخصص العموم نحو وقفت على أولاد المحتاجين أو بنات المطلقات أو قرابة المتفقهين وكذا لو تقدمت. واحمل على المقيد مطلقها الممكن كالرقبة في كفارة القتل قيدت بالإيمان وأطلقت في كفارة الظهار، فإن لم يمكن حمله عليه فلا يقيد به كصوم الكفارة قيدت بالتتابع وصوم المتمتع قيد بالتفريق وأطلق قضاء رمضان فلا يمكن حمله عليهما لاستحالته ولا على أحدهما لعدم المرجح فيبقى على إطلاقه، وشرط المقيد أن يكون ملفوظا به. بل واعتمد في ذاك أي التخصيص الاستثناء أي خص العموم بالاستثناء نحو وقفت على بناتهن المزوجة ونساء طوارق إلا حفصة بلا استغراق، فإن استغرق بطل الاستثناء وبقي المستثنى منه. وقد نقل الآمدي الإجماع عليه لإفضائه إلى اللغو ليثبت الحكم به أي بأول كلامه في الباقي أي من المحكوم عليه متصلا، أي الشرط الثاني أن يكون متصلا ولو كان الاستثناء بغير الجنس نحو جاء القوم إلا الحميد وقبضت التبر غير فنس، وحده إخراج بعض المنوي من متعدد بما في النحو. وحده أي الاستثناء إخراج بعض المنوي أي إخراج بعض ما نواه من متعدد أي بشرط أن يكون من متعدد كما سبق، فإن لم يتعدد نحو جاء زيد إلا عمرا لم يصح بما في النحو أي وأن يكون بما علم من الأدوات المذكورة في علم النحو. وجائز تقديمه كعندي إلا إماء خمسا ألف عبد. أحسن الله. وجائز تقديمه كعندي إلا إماء خمسا ألف عبد، وجائز تقديمه أي المستثنى على المستثنى منه مع تأخيره عن المنسوب إليه في الحكم، فيكون متوسطا بينهما، كعندي إلا إيمان 5000 عبد. أو أما لو قدم أول الكلام نحو إلا إيمان 5 عندي 1000 عبد لم يجوز. وخصص الكتاب بالكتاب وسنة كهي بلا ارتياب، وخصص الجميع بالقياس، وكن فقيها فاطنا في الناس. وخصص أي أنت الكتاب أي القرآن، أي عمومه بالكتاب أي بخصوصه، كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات إلى آخره، عام في كتابية وغيرها. وقد خصص بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم. وسنة أي وخصص عموم الكتاب بالسنة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كهي أي كتخصيص السنة بالسنة بلا ارتياب. وخصص أي أنت الجميع أي الكتاب والسنة معا بالقياس لاستناده إلى نص من كتاب أو سنة، فكأنه المخصص. ومن أمثلته تخصيص من ملك ذا رحم محرم فهو حر بالأصل والفرع. قياس يصح محرم ومحرم. أحسن الله. من ملك ذا رحم محرم فهو حر بالأصل والفرع قياسا على وجوب النفقة. وكن فقيها فاطنا في الناس أي احرص على اكتساب الفقه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى العام تبعا لغيره قابله بذكر مقابله وهو التخصيص، والمراد بالتخصيص إخراج بعض أفراد العام. والمخصصات نوعان، الأول المخصصات المتصلة كالشرط والصفة والاستثناء، والثاني المخصصات المنفصلة كالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وكلاهما مذكوران في كلام الناظم والشارح. فأول المخصصات المتصلة الشرط، والمراد بالتخصيص بالشرط تعليق شيء على شيء بأن الشرطية أو إحدى أخواتها. والمراد بالتخصيص بالصفة ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام. والمراد بالتخصيص بالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل عليه، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل عليه. ومن جملة ما يدل عليه أدوات الاستثناء وهي إلا وقواتها المعروفة عند النحاة. ومن المسائل المندرجة في التخصيص حمل المطلق على المقيد، فالمطلق هو ما دل على حقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على حقيقة بقيد، وهو من المخصص بالصفة. فمثلا فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة لحقها مخصص متصل وهو تخصيصها بالصفة وهي الإيمان. ومن قواعد الأصول حمل المقيد على المطلق عند الإمكان، كما قال الناظم مطلقها الممكن. والإمكان يكون في محلين اثنين، أولهما اتحاد الحكم والسبب، والثاني اتحاد الحكم واختلاف السبب، كما هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. وذكر من جملة مسائل الاستثناء أن الاستثناء إذا تقدم لم يجز، كقول إلا إماء 5 عندي 1000 عبد، وهذا مذهب بعض أهل العلم. والصحيح جواز التقدم الاستثناء بأن يبدأ به في أول الكلام لوقوعه في كلام العرب، وإذا وقع في كلام العرب صح البناء عليه. نعم. المجمل، ومجمل محتاج للبيان وذلك الإيضاح للمعاني. ومجمل وهو ما لم تتضح دلالته محتاج إلى البيان، أي محتاج إلى البيان يسمى مجملا، وذلك إيضاح للمعاني المشتركة أي إخراجها من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقروء مجمل لاشتراكه بين الطهر والحيض، وعندنا هو الطهر المحتو هو الطهر المحتوش بين دمين. النص النص والنص ما لا ممكن تأويله، وقيل ما تأويله تنزيله. والنص ما لا ممكن تأويله أي شيء لا يمكن تأويله، أي لا يحتمل غير معنى، كزيد في قولك رأيت زيدا، وقيل هو ما تأويله تنزيله نحو فصيام ثلاثة أيام، فإنه بمجرد ما نزل فهم معناه. الظاهر الذي لأمرين احتمل بعضهما أظهر، فافهم ذا العمل. الظاهر هو الذي لأمرين احتمل بعضهما أي أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في قولك رأيت أسدا، فإنه يحتمل أنك أردت رجلا شجاعا كشجاعة الأسد، ويحتمل أنك أردت الحيوان المعروف وهو في الثاني أظهر. فافهم ذا العمل من هذه القواعد واردد إليه الشوارد. وإن يكن على الخفي يحمل لما يدل فهو المؤول، وإن يكن المحتمل على الخفي من المعنيين يحمل لما يدل أي الدليل على إرادة الخفي فهو المؤول، كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. ظاهره جمع يد الجارحة، ودل الدليل القاطع على أن ذلك محال على الله تعالى، فحمل على القدرة تنزيها له تعالى عن ظاهرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مباحث الألفاظ أيضا جملة أخرى منها المجمل، والمراد بالمجمل ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، فالإجمال واقع لعدم اتضاح الدلالة، وإنما ينزاح الإجمال بالبيان، ويقال في تعريف البيان هو إيضاح المجمل. ومنها النص، والمراد بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومنها الظاهر، والمراد بالظاهر ما احتمل معنيين أو أكثر أحدهما أظهر من غيره، ما احتمل معنيين أو أكثر أحدهما أظهر من غيره، وهو نوعان، ظاهر بنفسه والآخر ظاهر بغيره، وهو المسمى بالمؤول، فإنه يظهر رجحانه بغيره. ولذلك قيل في التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة دالة على ذلك. وضرب المصنف رحمه الله تعالى للمؤول مثلا بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، على توهم أن الأيد جمع يد، وليست كذلك، بل الأيد القوة. نعم، صلى الله عليكم. النسخ، ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها والحكم المستفاد منها أو لهما جميعا. النسخ رفع الحكم بالخطاب إذا تراخيا أولي الألباب. النسخ رفع الحكم خرج البراءة الأصلية أي عدم التكليف بشيء، والمخرج بغاية، وغيرها من التخصيصات بالخطاب خرج به الرفع بالموت والجنون ونحوهما. إذا تراخى خرج به المتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء كما علم مما سبق يا أولي الألباب، بغير إبدال وبالإبدال كنسخ الاستقبال باستقبال، وبدل الأغلظ كالتخيير بين صيام الشهر والتكفير، بصومه وبدل الخفيف كآية العدة والتخفيف، بغير إبدال كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالإبدال كنسخ الاستقبال إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبدل أي ويجوز كون نسخ إلى بلد أغلظ أي، وذلك كالتخيير بين الصوم والفدية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم بين صيام الشهر أي شهر رمضان والتكفير وهو الفدية الثابتة بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية فإنه منسوخ بصوم المتعين بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ويجوز كون النسخ إلى بدر خفيف أخف من المنسوخ كآية العدة بقوله تعالى متاعا إلى الحول نسخت بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والتخفيف المصابرة الثابتة بقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين نسخت بآية التخفيف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية وكل ما نسخ إلى الأخف فهو أسهل في العمل وما نسخ إلى الأغلظ في الثواب أكثر فهذا معنى الخيرة بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الآية وتنسخ السنة بالكتاب وسنة كهو وتنسخ السنة بالكتاب وسنة كهو بارتياب وتنسخ السنة بالكتاب كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية بكتاب قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وسنة أي وتنسخ السنة بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم كهو أي كنسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة أيضا كآية الوصية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بلا ارتياب أي شك من جملة مباحث الأصول النسخ والمراد بالنسخ رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا بخطاب شرعي متراخ رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت أو هما معا بخطاب شرعي متراخ والنسخ واقع في الخطاب كالآيات مثلا وواقع في الأحكام الناشئة عنها ويكون إلى بدل وإلى غير بدل كما يكون ذلك البدل إلى أغلظ وإلى أخف كل هذا مما وقع في تصريف أحكام الشرع والنسخ واقع بين رأسي الأدلة الشرعية الكتاب والسنة فتنسخ السنة بالكتاب وتنسخ السنة بالسنة وهل ينسخ الكتاب بالسنة ذكر هذا كثير من الأصوليين إلا أنه لا يسلم مثال من الاعتراض فالذي مثلوا به وهو حديث لا وصية لوارث على إرادة أنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية فجعلوا هذا الحديث ناسخا للآية والتحقيق أن هذه الدعوة مردودة من وجهين أحدهما أن الحديث لا يسلم من ضعف والثاني أن الآية منسوخة بآيات المواريث وليست منسوخة بهذا الحديث وقد أبدى العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكاء إذ ذكر مثالا لم يذكره غيره فأورد حديث عائشة في صحيح مسلم كان مما أنزل عشر رضعات محرمات ثم نسخنا بخمس فجعل العشر رضعات من القرآن الذي نسخ بالخمس وهذا حق لو أن الخمس كنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن العشر والخمس كنا جميعا من القرآن ثم نسخنا لفظا وبقي حكم الخمس ففي حديث عائشة لما ذكرت العشر والخمس في رواية عند مسلم قالت وهن من القرآن يعني العشر والخمس فيكون هذا مثالا من نسخ القرآن بالقرآن لا مثالا من نسخ القرآن بالسنة نعم حسن الله عليكم مباحث السنة المراد بها أقواله وأفعاله وتقريره وقد ذكر في النظم على الترتيب وقول سيد الأنام حجة لأنه المبين المحجة وقوله سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم حجة بلا نزاع لأنه المبين المحجة أي الطريق إلى الله تعالى واحمل على اختصاصه بما فعل إن كان في القربة والدليل دل إن انتفى فاحمل على أقوال ثالثها ينقف للإشكال أو تنتفي القربة والدليل فهو على إباحة محمول أو يوجد الدليل دون القربة فاخصص به كمثل ضد العزبة واحمل على اختصاصه بما فعل إن كان ذلك في القربة والدليل دل على الاختصاص به كوجوب الضحى والأضحى والتهجد عليه صلى الله عليه وسلم لزيادة قربه من الله تعالى إن انتفى أي الدليل فبأن لم يوجد ما يدل على اختصاصه به مع كونه قربة فاحمل الحكم على أقوال أحدها الوجوب في حقه وحقنا احتياطا وثانيها الندب لأنه القدر المتيقن ثالثها يوقف عنه للإشكال الحاصل يسوي ذلك حتى يقوم الدليل عليه الدليل أو تنتفي القربة أي لم يكن فعله قربة والدليل أي وانتفى الدليل أيضا على الاختصاص به فهو على إباحة محمول لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي خصلة بمعنى قدوة أو يوجد الدليل على اختصاص به صلى الله عليه وسلم دون القربة فلم توجد فيه أي لم تكن قربة فاخصص به كمثل ضد العزبة وهو النكاح أي كزيادته فيه على أربع فهو مخصوص به وليس لنا ابتداء به فيه وحجة تقريره إطلاقا ولو سكوتا فترك الشقاقا وحجة تقريره صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من أن يقر أحدا على من أن يقر أحد على باطل لأنه معصوم من أن يقر أحد على باطل كتقرير أبي بكر بإعطاء سلب القتيل لقاتله وغير ذلك إطلاقا سواء فعل في حضرته أم فعل في عهده وعلم به وسكت عليه فلذلك قال ولو سكوت فإنه حجة كعلمه بحلف أبي بكر لا يأكل الطعام ثم أكله لما رأى الأكل خيرا رواه البخاري فترك الشقاق أي النزاع في ذلك والتشبث بما خالفه فإنه صح المذاهب وما روي عن جمعنا المستكثري فيوجب العلم بصدق الخبر وما هو من الخبر عن جمع المستكثر أحالت العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا بلا قصد واتصل بذلك في كل طبقاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوجب العلم بصدق الخبر قطعا لاستحالة وقوع الكذب منهم كحديث من كذب عليه متعمدا الحديث رواه نحو المئة وقيل المئتين من الصحابة وكحديث المسيح على الخفين فقد رواه نحو التسعين منهم وحديث رفع اليدين للصلاة فقد رواه نحو الخمسين منهم وغير ذلك ويوجب الأحاد أيضا عملا ويوجب الأحاد وهو الذي لم تصل طرقه إلى المرتبة المذكورة فيسمى أحادا والأحاد يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة فيعمل بقول الواحد بهلال رمضان والفتوى وبقول الاثنين في الأمور الدينية والدنيوية وهكذا أيضا عملا دون علم لجواز الخطأ على الراوي لكن يحتج به وإلا لبطل الاحتجاج بغالب السنة وترك مقال تابعي أرسل إلا مراسل الفتى سعيد فإنها من جملة المسنود لأنها تتبعت فوجدت مسندة عن صهري فاعتمدت وترك مقال تابعي أرسل فلا تعمل به لأنه من مردودك أن يقول التابعي كبيرا كان أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وإنما أرد للجهل بحالة الساقط إذ يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا إلا مراسيل الفتى الشاب سعيد بن المسيب فإنه من جملة المسنود وللعلم بأن الساقط فيها صحابي لأنها تتبعت أي استقريت مراسيل فوجدت جميعها مسندة مرفوعة عن صهره أبي هريرة رضي الله عنه فاعتمدت ولذلك قال الشافعي أقبل مراسيل بن المسيب لأني اعتبرتها فوجدته لا يرسل إلا عمن يقبل خبره السنة تابعة للكتاب ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالكتاب ألحق به جملة من مباحث السنة. والسنة عند الأصوليين مقتصرة على الأقوال والأفعال والتقرير، وما زاد على ذلك من وصف خلقي أو خلقي فليس مندرجا في جملة أدلة الأحكام عندهم. ومن مباحث السنة الحكم على أفعاله صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوعان اثنان: الأول ما دل الدليل على اختصاصه به سواء كان مفعولا على وجه القربة أم لا، كالوتر ونكاح فوق الأربع، والثاني ما لم يقم الدليل على اختصاصه به، وهذا نوعان اثنان أيضا: أحدهما أن لا يكون مفعولا على وجه القربة فيكون من جنس المباح، والثاني أن يكون مفعولا على وجه القربة أي الطاعة فيكون مأمورا به أمر نفل على أصح الأقوال، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة دون اختصاصه به فهو نفل أي مستحب. ومن جملة مسائل السنة ذكر تقريره صلى الله عليه وسلم، المراد بالتقرير النبوي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل بحضرته، هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل بحضرته. ومن مباحث السنة أيضا التواتر والآحاد، والمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين، والآحاد هو خبر له طرق بعدد معين أي منحصرة في عدد معين. والمتواتر يوجب العلم والعمل، وأما الآحاد فإنها توجب العمل وفي إيجابها العلم خلاف، والصحيح أن الآحاد التي يقترن بها ما يدل على القطع بها تكون دالة على العلم كما اختاره ابن القيم وابن حجر رحمهما الله. ثم ذكر حكم المراسيل، والمراد بالمرسل مرفوع التابعي وحكمه الضعف كما قلنا غير مرة، ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف، والمراسيل كلها ضعيفة، ولا يختص مرسل سعيد بشيء لا عند الشافعي ولا غيره، فإن الشافعي رد مرسل سعيد في مواضع، فيحمل ما نقل عنه في قوله أقبل مراسيل ابن المسيب لأني اعتبرتها فوجدته لا يرسل إلا عمن يقبل خبره في قضية معينة كباب من أبواب العلم أو غيره، لأنه وجد في كلامه رحمه الله تعالى في مواضع رد مرسل سعيد بن المسيب، لكن قبله في مواضع لأنه وجد ما يعتضد به. نعم. الإجماع إن اتفاق فقهاء العصر معتمد فيه بغير نكر، كذا على من بعدهم يحتج به في أي عصر كان ففقه أنت به، تقدمته على القياس لعصمته، وهو نوعان قولي وسكوتي، الأول القولي وهكذا تعرفه إن اتفاق، والاتفاق جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد والسكوت، وقد سبق أن الجميع من صيغ العموم، فخرج باتفاق الفقهاء المجتهدين بعضهم واتفاق العوام وبعضهم واتفاق العوام، كذا اتفاق الأصوليين فلا يعتبر وثاقهم فقهاء جمع يقتضي أنه لا بد من أقل الجموع وهو ثلاثة، وليس مرادا بل لو لم يكن إلا مجتهدان يطيق فاتفاقهما إجماع، فخرج الواحد فالمختار أنه ليس بإجماع العصر أي مجتهدين على حكم الحادثة، وخرج بالعصر ما قبله وما بعده فيكفي في أي عصر من الأعصار، ثم يصير حجة عليهم أي أهل ذلك العصر معتمد في احتجاج به، وهو حجة في أي بذلك العصر من عصر الصحابة من بعدهم لعصمة الأمة عن الخطأ لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة غير نكر أي إنكار لذلك، كذا على من بعدهم يحتج به في أي عصر أي على جميع الأعصار إلى يوم القيامة كان فافقه أي ما قلته أي ما قلته أي فافهمه وانتبه من نوم الغفلة عن تحقيق العلوم. ولم يكن يشترط انقراضهم فلا تجوز بعده انتقاضهم. وقول من يولد في حياتهم لغو وإن صار على صفاتهم. ولم يكن يشترط أي في انعقاد الإجماع باتفاق المجتهدين انقراضهم أي موتهم بل يلزمهم القول بموجبه في حياتهم. فلا تجوز أنت لهم بعده أي بعد انعقاده باتفاقهم انتقاضهم أي رجوعهم عنه لانعقاده. وقول من يولد في حياتهم أي من ولد وصار من أهل الاجتهاد لغو أي غير معتبر، لأنه إن وافق اجتهاده قول الأولين فلا حاجة إليه للاستغناء عنه بقولهم. وإن خالفهم فهو محجوب من عقاد الإجماع فصار قوله غير معتبر. وإن صار على صفاتهم أي من أهل الاجتهاد وقيل خلافه، وهذا في الإجماع القولي. وقول بعضهم عليهم كاف وفعله لكن بلا خلاف. وقول بعضهم عليهم كاف في انعقاد الإجماع، وهذا الإجماع السكوتي، وكذا فعله إذا بلغ الباقين لكن بلا خلاف منهم أي لم يقولوا بخلافه ولم يصرحوا بموافقة ولا إنكار ولا حامل لهم على ترك المخالفة من خوف أو طمع. وما تقرر من كون الإجماع السكوتي حجة وإجماعا هو أحد المذاهب في المسألة من أدلة الفقه عند أهل السنة والحديث الإجماع. والمراد بالإجماع اصطلاحا اتفاق المجتهدين في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فقولنا المجتهدين المراد بهم الفقهاء، فأل هنا عهدية. وهذا الاتفاق نوعان اثنان، أحدهما قولي والثاني سكوتي، ويقال للأول الإجماع القولي وللثاني الإجماع السكوتي. والفرق بينهما أن يعرف القول بالحكم عن كل واحد من المجمعين في الأول وهو القولي، وأما السكوتي فحقيقته أن يعرف القول بالحكم عن واحد منهم ثم لا يعلم عن غيره إنكار ذلك القول فيفشو بينهم ويسكتون عنه فيكون إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإجماع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأكثر الإجماع عند الفقهاء من السكوتي. ومن مسائل الإجماع أن انقراض عصر المجمعين لا يشترط لثبوت الإجماع، بل إذا انعقد الإجماع في عصر لم يلزم ليثبت أن ينقرضوا، بل يكون الإجماع منعقدا بمجرد تتابعهم عليه. ومن ولد في حياتهم لزمه قولهم، فلو صدر منه قول غير قولهم كان ذلك ضارا له غير ضار للإجماع، لأنه خالف الإجماع والإجماع انعقد بأهله قبل كونه منهم. نعم. صلى الله عليكم. وليس ما يقوله الصحابي بحجة عن أكثر الأصحاب، وليس ما يقوله الصحابي بحجة على غيره كما حكي عن أكثر الأصحاب، وهو القول الجديد والقديم هو حجة، وهو القول الجديد والقديم هو حجة لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم وأجيب بضعفه. من الأدلة المختلفة فيها قول الصحابي، وللشافعي فيه مذهبان كما ذكر الشارح وغيره من أصولي الشافعية. والصحيح أن قول الصحابي حجة بشرطين اثنين منتظمان في قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قول الصحابي حجة على الأصح، إيش؟ ما لم يخالف مثله فما رجع. قوله مثله أي صحابيا آخر، وقوله فما رجح أي الكتاب والسنة. نعم. القياس ورد فرع نحو أصل الخصم لعلة جامعة في الحكم هو القياس إن وجدت العلة مجيبة فقل قياس علة. هذا مبحث القياس وهو لغة التقدير واصطلاحا ما ذكره الناظم. ورد فرع نحو أصل الخصم وإضافة إلى الخصم إشارة إلى شرط الأصل المقيس عليه وهو ثبوته بدليل من كتاب أو إجماع إجماع وفاقي يقول الخصم به إن كان خصم ليكون القياس حجة وإلا فالقائس لعلة جامعة في الحكم يشمل الحكم بعمود الحدود بعموم الحدود والكفارات والتقديرات والرخص فكلها يجوز فيها القياس عند الشافعي بشروطه. هو القياس أي نسميه بالاصطلاح قياسا كقياس الأرز على البر بجامع الطعم. ثم إن الحكم المقيس إما أن توجبه العلة وإما أن تدل عليه إن وجدت العلة موجبة بحيث لا يحسن تخلفه عنها عقلا فقل هو قياس علة كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بجامع الإيذاء. وإن تكن دلت فقل دلالة كالبالغ الصبي زكي ماله. وإن تكن أي العلة دلت عليه الحكم ولم توجبه فقل هو قياس دلالة كالبالغ خبر مقدم الصبي مبتدأ مؤخر أي مال الصبي كمال البالغ. زكي أي أنت ماله أي زكي مال الصبي قياسا على مال البالغ بجامع أنه مال النام فقد دلت عليه العلة ولم توجبه. ولذلك يجوز أن يقال لا تجب كما قال أبو حنيفة. وإن ترى الفرع على أصلين ألحقه بالأشبه من هذين وقل قياس شبه كالعبد يثليفه ولو بغير عمد. وإن ترى ترتيب الفرع على أصلين أن يأخذ من كل منهما جزءا من الشبه ولم يترجح أحدهما على الآخر كالسلت وهو حب يشبه الحنطة في الصورة والشعير في الطبع فلا يلحق بواحد منهما في إكمال النصاب بل هو جنس مستقل بنفسه. وإن كان الفرع أكثر شبها بأحد الأصلين من الآخر ألحق بالأشبه من هذين الأصلين وقل قياس شبه كالعبد يثلفه ملتزم الأحكام فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال وهو بالمال أكثر شبها بدليل أنه يباع ويورث ويضمن ما نقص من أجزائه بقيمته فتجب القيمة كلها وإن زادت عند الشافعي ولو بغير عمد إذ الإتلافات لا فرق فيها بين الجهل والعمد كما تقرر. لا بد في الفرع من المناسبة للأصل والعلة فهي الجالبة للحكم أن تطرد في المعلول والحكم أن يتبع للدليل واعلم أنه لا بد في الفرع أي لا فراق ولا محالة في الفرع المشبه من المناسبة للأصل المثبت به في الحكم الجامع بينهما. ولا بد في العلة فهي الجانبة للحكم بمناسبتها له أن تضرد في المعلول فلا تنتقض لفظا ولا معنى فمن انتقضت لفظا بأن وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون حكم أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون حكم فسد القياس كأن يقال في الضرب بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالقتل بالمحدد فينتقد ذلك بقتل والدي ولده فإنه لا يجب القصاص. والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. ولا بد في الحكم أن يتبع للدليل أي العلة أن يشترط أن يضطرد فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم. من الأدلة المختلف فيها القياس وحقيقته حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما وهو أنواع ثلاثة. أولها قياس العلة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الأصل والعلة وبين الأصل والفرع دليل العلة أي موجبها كأثرها وملزومها. والثالث قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان ترجعان إلى أصلين. وقد ضرب المصنف رحمه الله تعالى الأمثلة لكل واحد منهما ثم أتبع ذلك ببيان بعض أحكام أركان القياس كالإعلام بأنه لا بد من وجود مناسبة بين الفرع والأصل في الحكم الجامع بينهما، ولا بد أن تطرد العلة في كل الأفراد. وقوله ولا بد في العلة فهي الجانبة للحكم كما عبر به جماعة، الصحيح أن الذي جلب الحكم هو الدليل، والعلة لا تعد أن تكون سببا. ومن أحكامه أيضا أنه لا بد في الحكم أن يتبع للدليل أن يدور معه، فإذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى، كما يقال الحكم دائر مع علته وجودا وعدما. نعم. الاستصحاب وهو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول لانتفاء ما يصح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام. قالوا والاستصحاب في الأصول كحجة عند انتفاء الدليل. قالوا للعلماء ما سبق من الأصول الأربعة متفق عليها أنها حجج. وقالوا أيضا الاستصحاب في الأصول واحد منها كالعدم الأصلي مثلا بأن لم يشرع أصلا، كنفي وجوب صلاة سادسة وصوم شهر رجب لم يشرع لفقد دليل يدل عليهما فاستصحب الأصل. وهو العدم كحجة، أي فالاستصحاب كحجة عند انتفى الدليل أي الدال على الحكم بخلافه، والكاف زائدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة المختلفة فيها الاستصحاب، وأحسن ما قيل في تعريف ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين إذ عرفه بقوله استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. نعم. والأصل للتحليل في المنافع عكس المضار بعد بعث الشارع. والأصل للتحليل في المنافع لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا عكس المضار مؤلمات القلوب. فالأصل في التحليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فيستصحب الحال حتى يدل الدليل على حكم خاص صححه الإمام الأملي بعد بعث الشارع صلى الله عليه وسلم، وأما قبله فخلاف أيضا. والمختار الوقف أي لا يحكم عليها بإباحة ولا تحريم، فلا يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل له. هذه المسألة يقال لها مسألة الأصل في الأشياء، أهو الحل أم الحظر؟ وتحقيق هذه المسألة كما يترشح من مجموع كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في عدة كتب أن الأشياء تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما منفعته خالصة فالأصل فيه الحل، والثاني ما مضرته خالصة فالأصل فيه الحظر، والثالث ما لا مصلحة ولا مضرة فيه، وهذا موجود عقلا غير موجود عينا، فلا يوجد في الأشياء ما يكون كذلك. والقسم الرابع ما فيه مصلحة ومضرة، فإن غلبت المصلحة فالأصل فيه الحل، وإن غلبت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن تساوتا إيش؟ فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكون الأصل فيه الحظر. نعم. السلام عليكم. الاستدلال نوعان: التعادل والتراجع. وإن ترى الأمرين قد تعارضا وأمكن الجمع فلا تناقض أو لا فقف، وإن علمت الآخرة فناسخ فكن به مذاكرا. وإن يخص واحد والثاني يعم فاخصصه بلا تواني، وحيث في كليهما كلاهما فاخصصهما واعمل بمكتواهما. وإن ترى الأمرين عامين وخاصين قد تعارضا تمانع وأمكن الجمع بينهما ولو من وجه فلا تناقضا بألف الإطلاق بينهما، إذ الأصل في كل منهما الإعمال فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية كحديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وحديث البخاري: خيركم قرني ثم الذي يلي الحديث. أو لا يمكن جمع بينهما فقف، أي أنت فلا تحكم بشيء منهما حتى يظهر مرجح، كقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله: أو ما ملكت أيمانكم فالأول يحرم ذلك والثاني يجوز. فرجح التحريم احتياطا. وإن علمت الآخر من الدليل فناسخ للمتقدم كآية العدة ونحوهما مما سبق، فكن به مذاكرا. هذا حث على المذاكرة، وهو هنا المراجعة في العلم، فقد قيل: مذاكرة حاذق في الفن ساعة خير من مطالعة مدة. وإن يخص واحد من الدليلين والثاني منهما يعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: في مسقة الماء العشر، مع قوله: ليس بما دون خمسة أوسق صدقة. فاخصص العام به بلا تواني، فخصص الأول من الحديثين بالآخر كما تقرر. وحيث في كليهما أي دليلين كلاهما أي العموم والخصوص، يعني إذا كان كل من الدليلين عاما من وجه وخاصا من وجه، فاخصصهما أي خصص عموم كل منهما بخصوص الآخر، واعمل بمقتضاهما كحديث أبي داود: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، وحديث ابن ماجه: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وغيره. فخصص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ما دون قلتين ينجس بملاقاة النجاسة. وقدم الظاهر في الدليل وموجب العلم على التأويل والظن والسنة والكتاب على القياس، ففهم الخطاب. أما القياس فالجلي قدم على الخفي، فاشكر المعلم. وقدم أي أنت الظاهر في الدليل أي الدلالة، وقدم الدليل موجب العلم كالمتواتر على الدليل المحتاج فيه إلى التأويل والظن، أي على الذي موجبه الظن، كالآحاد. وفي الكلام لف ونشر مرتب، أي قدم الظاهر على المؤول وموجب العلم على موجب الظن لقوة الأولين على الآخرين. وقدم السنة والكتاب بألف الإطلاق والواو، لا تكتفي ترتيبا كما في قوله تعالى: واسجدي واركعي مع الراكعين، على القياس، إذ لا رأي مع قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم خطابا تهذيب وتأديب، يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله لاحتمال الاختصاص، ويقدم فعله أيضا على تقريره. أما القياس فالجلي منه قدم بألف الإطلاق على الخفي، كما إذا تعارض قياس شبه وقياس علة فيقدم الثاني لقوته، فاشكر المعلم. وهو هنا المصنف والشيخ. تقدم في كلام الجويني المنقول عنه أن الاستدلال هو طلب الدليل، وهنا معنى آخر للاستدلال عنده، وهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، فإن أمكن إعمالهما جميعا سمي تعادلا، وإن لم يمكن سمي ترجيحا. ومن التعادل الجمع بين العام والخاص، بأن يحمل على هذا على حال أو هذا على حال، فإن لم يمكن الجمع صير إلى النسخ، كما قال في المراقي: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. وإلا فزع بعد ذلك إلى الترجيح بقواعده، ومنها ما ذكره المصنف كتقديم موجب العلم وهو المتواتر على الآحاد وغير ذلك. وقول الشارع في تفسير المذاكرة بأنها المراجعة في العلم غلط، فإن المذاكرة هي مباحثة العلم بين اثنين فأكثر. أما ما شاع في عرف الناس من تسمية مطالعة الكتاب على وجه استذكار ما سبق لكونها مذاكرة إذا أفرد وتسميتها مراجعة، فإن المذاكرة إنما تكون بين اثنين فأكثر ليحصل مقصودها، كما قال المزي: وأدم للعلم مذاكرة فإن حياة العلم فإن حياة العلم مذاكرة، أو فحياة العلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. نعم. السلام عليكم. حال المجتهد وهو فقيه مجتهد، والشرط في مجتهد أن صاحب أصلا وفرعا وخلافا فغالبا ومذهبا، وما هو المعتبر للحكم من آياتنا والخبر، ولغة والنحو فهو عمده، ولغة والنحو فهو عمده، وحالة الرواة أيضا عده. والشرط في مجتهد يتحقق له الاجتهاد أن صاحب أي تلبس بعلوم، وهي الفقه أصلا أي أصول الفقه، ليقوى على معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط، وفرعا أي يشرط فيه معرفة تفارع الفقه. وإنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه، فهو طريق تحصيل الدراية في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة. ويشترط فيه أيضا أن صاحب أي عرف خلافا غالبا وخلافا مذهبا، ويشترط أن يعرف ما هو المعتبر أي المهم للحكم أي فيه من آياتنا أي آيات كتابنا والقرآن. فيشترط معرفته الآيات المتعلقة بالأحكام، وقيل هي 100 وقيل 500. والخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في المجتهد أن يعرف منه ما يتعلق بالأحكام، ويشترط أن يعرف لغة العرب مفرداتها ومركباتها والنحو إعرابا وصرفا، فهو عمده في الاجتهاد، ولا يكفي الأقل منه ولا يكفي الأقل منه، ولا يشترط بلوغ الغاية، بل يشترط رتبة التوسط تقريبا، بحيث يميز صحيح العبارة من فاسدها وراجحها من مرجوحها. وحالة الرواة قوة وضعفا أيضا عده، ليميز المقبول منهم المردود، ويكفي في زمان الرجوع إلى قول الأئمة في ذلك كالبخاري ومسلم. الاجتهاد أي هذا مبحثه، والاجتهاد بذلك الطاقة فيه. بذلك الطاقة. أحسن الله عليكم. والاجتهاد بذلك الطاقة في تحصيل ما طلبته لتكتفي، وكل من على اجتهاد صبر إن لم يقصر فعليه أجرا، لأنه المصيب والتقليد قبول ما قول ما له شهود، ولم نجوزه للاجتهاد وربنا أعلم بالسداد. والاجتهاد لغة بذل الوسع في بلوغ الغرض، واصطلاحا ما ذكره بذلك أيها الفقيه الطاقة في تحصيل ما طلبته من ظن الحكم الشرعي، بحيث تحس النفس بالعجز عن الزيادة، لتكتفي بذلك عن النزول إلى درجة التقليد، فتخرج عن اسم الفقيه المجتهد ولا في زمنه صلى الله عليه وسلم. فيجوز الاجتهاد مطلقا عند الإمام والغزالي والآمدي، وكل من على اجتهاد صبر إن لم يقصر أي على الاجتهاد فعليه أجرا، وإن أخطأ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. رواه البخاري. لأنه المصيب إذا الحق واحدا لا يتعد إذ الحق واحد لا يتعدد، هذا هو الصحيح الذي قال به الجمهور. والتقليد قبول قول ما له شهود، أدلة معلومة للمقلد، أي التقليد قبول قول غيره من غير معرفة دليله. أما إذا عرف المقلد دليل المجتهد حق معرفته فهو مجتهد فيما عرف دليله، بناء على أن الاجتهاد يتجزأ وهو الصحيح، ولم نجوز نحن أي التقليد لذي أي صاحب اجتهاد أي لقادر على الاجتهاد لتمكنه منه، فإن اجتهد وظن الحكم وجمع عليه العمل بما علمه وحرم عليه التقليد اتفاقا، وربنا أعلم بالسداد أي الصواب. تمت، وهذا آخر المرام، والحمد لله على التمام، مصليا على الهدى خير البشر وآله الغر مصابيح الدرر، وصحبه نجوم هذه الأمة والتابعين في صحيح الحجة، ما خلف الليل النهار سرمدا وطلع البدر المنير أمدا. تمت، وبالخير عمت نهار الثلاثاء الموافق 8 جمادى أولى سنة 61 بعد 300 والألف، وصلى الله وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى بما ختم به الأصوليون من ذكر المجتهد والاجتهاد والتقليد. وقد ذكر الأصوليون رحمهم الله تعالى للمجتهد شروطا حاصلها وجود الأهلية، وهذه الأهلية تختلف من زمان إلى زمان، كما أن حافظ الحديث يوصف بقدر في الزمن الأول لا يوصف به اليوم، فكذلك الاجتهاد المراد به إثبات أهلية مناسبة للزمن. والاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. ومن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والمصيب في الاجتهاد واحد لا متعدد. ويقابل الاجتهاد التقليد، والمراد به تقلد العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تقلد العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وقد ختم الشارح رحمه الله تعالى نظمه شرحه بإلحاق بيتين هما قوله وصحبه نجوم هذه الأمة إلى آخره، فهذه من قبيل الشرح وليست من جملة المثل. وكما ختم ببيتين فإني كتبت على نسختي تكميلا لهما، ودرس المتن والشرح معا، ورق للأسماع ما قد سمع، في جامع الإيمان تم درسه، فطاب سقيه وطاب غرسه. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.